فيقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. السياق عن ذكر التوراة وذكر بني إسرائيل. قوله وكتبنا عليهم أي على بني إسرائيل فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين. والعين بالعين على رواية النصب، هنالك قراءة أو على قراءة النصب هنالك قراءة والعين بالعين، والعين بالضم على الاستئناف وليس على النصب. قال العلامة ابن كثير في نص التوراة: أي تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن. وكانوا لا يقيدون القرظ من النظر، أي الرجل من بني قريظة مع الرجل من بني النضير يفرقون بينهما، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. الموجود في التوراة أن الزاني المحصن يجلد، لكنهم كما تبين معنا في درس أمس عرفوا التوراة وجلدوا الزاني المحصن وحمموه، أي سودوا وجهه بالفحم بالسواد، وكانوا يركبونه على الحمار بالمقلوب ويطوفون به في الناس تمكيتا له. وهذا تحريف في التوراة، والتحريف أقسام. التحريف أقسام: تحريف اللفظ، تحريف المعنى، ونشهد الله وملائكته والناس جميعا أن هذا التحريف وقع في كتابنا وفي ديننا، لكن الله تكفل بحفظ هذا الدين، فهؤلاء المحرفون مفضوحون. وأما أولئك عند اليهود والنصارى فهم الذين بدلوا الدين وغيروا. من يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يذبحوا عائشة، أليس هذا بتحريف؟ هذا تحريف. من يقول في تفسير آيات كثيرة جدا الآيات تصرف عن معانيها، فتاوى كثيرة جدا، الفتاوى للقريب فتوى وللبعيد فتوى، للحبيب فتوى وللبغيض فتوى، في نفس المسألة. هذا تحريف، هذا نوع بالدين، هذا نوع من أنواع التحريف. وموضوع تحريف الدين يحتاج إلى دراسات مركزة جيدة قوية حاضرة غير غائبة، الأسباب والمعالجة وأمثلة وحصرها على طريقة جيدة. والذي يقرأ لليهود الجدد المستشرقون يعلم كيف حرفوا دين الله عز وجل. واحد مستشرق نشر قطعة من مغازي موسى بن عقبة، وهي أقدم مغازي في الإسلام، ولم يحفظ منها إلا قسم يسير في الظاهرية، فقابلت ما نشر على المخطوط الموجود في الظاهرية. فالنبي مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: ليؤيدن الله هذا الدين بالرجل الفاجر. هو ناشر الحديث: لا يؤيدن الله هذا الدين، لا يؤيدن الله هذا الدين. والحديث ليؤيدن، يعني بالتأكيد، لام التأكيد ليؤيدن. هو جعل اللام ايش؟ لام نفي. واحيانا يحرفون ويبدأون يستشكلون، يعني يحرف ويبدأ يستشكل وما شابه. ومن اطرف واعجب واغرب ما وقفت عليه على الاطلاق دراسة عالم درزي اجتمعت عنده من المخطوطات ما يسيل اللعاب، له دراسة مطبوعة وهي عجيبة وتستغربون جدا من هذه الدراسة، اسمها الرواية في الوجه الآخر هكذا نسميها، ويرجع إلى مخطوطات وأشياء وخرج فيها لقلب الحقائق، ويرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبدا لوال في زمن الأمويين، كان موجود والي في زمن الأمويين، يخرج بهذه النتيجة بعد لعب وكلام وقيل وقال، وليس بسليمان رشدي بعيد عنا، وليس بأشياء، يعني أشياء وأشياء يكذبون فيها على دين الله سبحانه وتعالى. فاليهود، أقول هذا لأن النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن اليهود، ما وقع عند اليهود سيقع عندنا قطعا، سيقع عندنا. ولكن هذا الوقوع، من وقع فيه ما وقع فيه اليهود خسر وخاب، لا يؤثر على أصل الدين، لأن الله الذي تكفل بحفظ أصل الدين. ولهذا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، تكلمنا عن هذه الآية أمس، وقالها هنا فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض، كانوا يفرقون فيما بينهم من غير مسوغ. هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هي من الأدلة الكثيرة التي استدل بها من ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا. قال العلامة ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية كثير من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عند الجمهور. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. هذه مسألة وقع فيها خلاف في صورة واتفاق في صورتين. إن جاء في شرعنا شيء وقد ورد هذا الشيء في شرع من قبلنا فهو حجة لما جاء في شرعنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فالأضحية شرع من قبلنا، ولكنها ذكرت في شرعنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه حجة بإجماع من غير خلاف، حجة لما ورد فيه، لما ورد من شرعنا. الصورة الثانية أن يأتي خبر فيه بيان لشرع من قبلنا وفي شرعنا خلافه أو ما يعارضه أو ما يناقضه، فهذا لا يعبأ به، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى من قوله أن الواحد من بني إسرائيل كان إذا جاءت النجاسة على ثوبه قرضه، كان الواحد من اليهود إذا جاءت النجاسة على ثوبه قرضه، تطهير الثوب من النجاسة أن يقطع، أن تقطع النجاسة، وهذا من الأغلال التي كانت على بني إسرائيل. في شرعنا الماء، فهذا الآن ليس شرعا لنا. الصورة التي وقع فيها الخلاف أن يحكي شرعنا شرع من قبلنا ويسكت، فكأنه قرر هذا، فهل هذا حجة أم لا؟ هو حجة، هو حجة بقرائن، هو حجة بقرائن. قال ابن كثير: احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس تشمل الذكر والأنثى، تشمل الصغير والكبير، من الرضيع للرجل، لو أن رجلا كبيرا قتل رضيعا نقتله به، لو أن ذكرا قتل أنثى نقتله به، لعموم قول الله النفس بالنفس. هل تشمل الجنين في البطن؟ لا، على مذهب الجماهير لا تشمل، لو أن رجلا تقصد أن يقتل جنين لم يلد حمل بعد في بطن امرأة، اعتدى على بطنها فضربها حتى أجهضها، حتى أسقط الجنين في بطنها، هذا نفس بعد بقي في داخل المرأة، فهذا عليه عشر الدية. وابن حزم فقط قال: من تعمد قتل الجنين نقتله به ولو المرأة نفسها. هذا مذهب ابن حزم، يعني لو أن امرأة أجهضت نفسها بنفسها عن عم، مذهب ابن حزم أن نقتلها به، نقتلها بجنينها. ومذهب الجماهير أن النفس هنا لم تنفصل، وحفظنا على أصل المرأة، لو قتلت المرأة، رجل اعتدى على امرأة فأجهضها فماتت قتل لأنه قتلها، لكن هذه المرأة اثنين ولا واحد؟ واحد بعد، ما صاروا اثنين وهي حامل، واحد بعد، ما دام أنها واحد وبقيت، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليها بغير القتل. قال: وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، كذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء. النفس بالنفس آية متواترة، وحديث لا يقتل مسلم بكافر حديث صحيح ثابت أحد. ومن حضر معنا كلامنا في الأصول والتخصيص العام، علماء الحنفية لا يخصصون عموم القرآن عموم المتواتر بحديث الأحد، فبقوا علماء الحنفية على أن النفس بالنفس تشمل إيش؟ المسلم والكافر. جماهير أهل العلم أعملوا الآية والحديث، وهذا هو الصواب. ولذا لو أن مسلما اعتدى على كافر فقتله، هل يقتل به أم لا؟ الناظر للحديث قال لا، لا يقتل به، لأن الحديث لفظ خاص، لا يقتل مسلم بكافر. ومن لم يلتفت للحديث ولم يخصص به عموم القرآن أدخل قتل المسلم بالكافر تحت عموم النفس بالنفس، تحت عموم النفس بالنفس. والصواب الذي عليه الجماهير إعمالا للأدلة كلها. قال ابن كثير: وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد كذلك، لو أن حرا قتل عبدا، وقد خالفه الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. أما العبد ففيه آثار، أو ففيه عن السلف آثار متعددة، أنهم لم يكونوا يقيدون العبد، لم يكن يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. في حديث العكس، في حديث من قتل عبده قتلناه، وهذا يؤكد مذهب الحنفية ويؤكد عموم الآية، من قتل عبده قتلناه. فمذهب الحنفية في عدم، في قتل العبد بالحر والحر بالعبد مذهب قوي. أما مذهب الحنفية في قتل المسلم بالكافر، أو قتل المسلم بالذمي الكافر، هذا ليس بقوي الحديث، فالحديث خصص. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تقتل النفس بالنفس، وتفقع العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجروح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. القصاص القصاص والجروح قصاص، الجروح قصاص آية مجملة، فهل كل من فعل في آخر شيئا نفعل به مثله على العموم، أم أن الأمر يحتاج لتقييد هذا الإطلاق؟ قال ابن كثير: قاعدة مهمة، الجراح تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد وقطع الرجل وقطع الكف وقطع القدم، يعني قطع ظاهر، يعني نستطيع أن نماثل، نستطيع أن نساوي، قطع من مكان فنقطع مثله، هذا يدخل تحت عموم الجروح قصاص. وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها وشبهها، لأنه مخوف مخطر، يعني ما تستطيع، لو أنه ضرب ضربة في العظم فلا تستطيع أن تأتي بمثلها. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن، يعني إذا ما في قطع من مكان محدد ما في قصاص، بدليل حديث الربيع بنت النضر التي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص لما كسرت ثنية الجارية لولا أن عفى أهل الجارية وتركوا القصاص. والحديث هذا في الصحيحين، كسرت أسنانها فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بكسر الأسنان. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وابراهيم النخعي وعمر بن العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. إذا ما في قطع ظاهر ما في قصاص، هذا قول قوي. ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء عليه. من جوز القصاص في الجرح فلا بد من القصاص بعد ما يندمل الجرح، بعد ما يبرأ، فإذا اقتص منه قبل البرء ثم زاد فلا يعود عليه بشيء، هذا سدا للذريعة من أجل ألا يضرر نفسه، لو يعود عليه يستطيع ينتقم الآن. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن، يعني بعظم في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. يعني الرجل قال صابني العرج، بعد إيش؟ بعد ما قص منه، فقال قلت لك انتظر، لو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه. عند مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر، قال عامر الشعبي وعطاء وطاووس، قال عامر والشعبي وعطاء وطاووس وغيرهم تجب الدية، تجب الدية على عاقلة المقتص له. يعني هذا قول ثالث. قول أول قول جماهير أهل العلم أنه لا شيء عليه. قول الثاني قول أبي حنيفة تجب الدية في مال الذي اقتص. قول بعض فقهاء الأمصار كالشعبي وعطاء وطاووس وغيرهم الدية في عاقلة المقتص. وقال ابن مسعود والنخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البستي، هذا خطأ، عثمان البتي وليس البستي، يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. يعني ننظر القروش، ما معنى القروش؟ القرش أو الأرش، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، آل عمرو بن حزم. كل عضو له، كل عضو له إيش؟ كل عضو له دية، فدية العضو تسمى أرش عند الفقهاء. لو إنسان من عين قص، دية العين كم؟ العين ديتها نصف دية الرجل. لو رجل فقع عين آخر فله أن يطالب بكم؟ له أن يطالب بنصف الدية. اليد كم دية اليد؟ 500 دينار. دية الأعور دية كاملة. لو إنسان فقع عين أعور، عين واحدة سليمة، يدفع الدية كاملة. رجل قطعت يده فقطع يد المقتص فمات، فماذا على القول هذا الأخير الذي نقل عن ابن مسعود والنخعي والحكم بن عتيبة؟ المقتص يدفع الدية باستثناء دية اليد، يعني يخصم من الدية الكم؟ 500. يخصم من الدية 500. قال يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل، رواه ابن أبي حاتم. المعاملة في الشرع بالعدل تارة وبالفضل تارة. الأكمل أن يأخذ الإنسان بالفضل والمسامحة، ولكن العدل في دارة الحق وليس في دارة الباطل. وفي رواية له عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال للمجروح، قال عبد الله بن عمرو يهدم من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وروى ابن مردويه عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق به فهو كفارة له، قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك، قال فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. رواه ابن مردوي عن علي بن ثابت، وروى ابن مردوي عن علي بن ثابت أن رجلا أهتم، أهتم أي كسر أسنانه، كان أبو عبيدة أهتم رضي الله عنه، لأنه نزع من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فيها لما تترس به المسلمون في أحد فانهالت عليه،